بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم كما نرحب أيضا بضيفنا في هذه الحلقات المباركة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ بجامعة المجمع. في البداية نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني المسلمين في كل مكان، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافعا مباركا ينفع الله فيه الجميع، ويجعله محققا للزلفة لديه بالقبول والمرضات. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا يا ربنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا منه علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا هو الباب السادس في كتاب الأدب المفرد للإمام الجهبذ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ترجمه بقوله: باب جزاء الوالدين، أي ثوابهم ومجازاتهم على ما أسدوا إلى ولدهم في هذه الدنيا. أما الجزاء الحقيقي فهو مدخول لهم عند الله سبحانه وتعالى. أما جزاء الوالد وجزاء الوالدين من ولدهما فإنه لا يلحق في الدنيا إلا كما جاء في هذه الأحاديث. ترجم البخاري على هذا الباب حديثين، فقال في الأول: حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة السوائي، قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري، قال حدثنا سهيل ابن أبي صالح. وسهيل ابن أبي صالح هذا هو ابن التابعي المشهور أبي صالح، وهو من علماء المدينة. وهذا سهيل بن أبي صالح وثقه غير واحد من الأئمة، منهم سفيان بن عيينة. عن أبي صالح وهو أبوه أبو صالح دكوان مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني، و أبو صالح كثير الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومنها هذا الحديث، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أي لا يلحق الابن ذكرا كان أو أنثى، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد يشمل الذكر والأنثى، كما قال الله جل وعلا في آية المواريث في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد الأولاد جمع ولد ويشمل الذكر والأنثى. أما إذا أريدت الأنثى فقيل بنت، وإذا أريد الذكر قيل ابن. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده، والوالد هنا يشمل الأبوين الأم والأب الأصليين أو ما كان فوقهما من الأجداد من جهة الأم أو من جهة الأب. لا يلحق الابن جزاء والديه أو أحدهما إلا أن يجده مملوكا، أي رقيقا يباع ويشترى. والمملوك هو العبد، وأصل الرق في الإسلام عجز حكمي سببه الكفر بالله عز وجل. وقد جاء الإسلام والرق منتشر ذائع بين الناس، فسدت الشريعة جميع أبوابه إلا بابا واحدا ما كان الرق من جهة الجهاد في سبيل الله، بأن يكون المملوك في أصله كافر. ولهذا قال فيه الفقهاء إن الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله. ومن تأمل بالرق بهذا الاعتبار وجده في مصلحة هذا المرقوق، في مصلحة الرقيق، بأن يعرف الدين ويتعلمه ويرى سماحة أهله وحسن تعاملهم فيدخل فيه عن رضا. وفي المقابل فتحت الشريعة أبوابا كثيرة للعتق، منها عتق واجب كما يكون في قتل الخطأ والوطء في نهاية رمضان لمن كان من أهل الصيام صياما واجبا، وكذلك في الظهار كفارة له، وفي اليمين كفارة له، وكذلك في العتق المستحب. وأجمع ما جاء فيه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق مملوكا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا يوم القيامة، أي من النار. قال: لا يلحق أو لا يجزي والد، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا رقيقا فيشتريه بماله وإن كثر، وإن عظم مبلغ الشراء فيعتقه، أن ينقله من حال الرق إلى حال الحرية. بهذا يدرك الولد بعض حق والده عليه أما كانت أو أبا. وهذا الحديث أيها الإخوة أخرجه الإمام مسلم في صحيح وأخرجه غيره، ومعنى لا يجزي أي لا يكافئه بإحسانه ويقضي حق أبيه وأمه عليه، أن يجده أي يصادفه مملوكا فيعتقه، أي يشتريه بماله وإن كثر فيعتقه من رق العبودية إلى حرية الإسلام وحرية عدم أن يملكه إلا الله. والعبودية أيها الإخوة عبوديتان: عبودية أمرنا بها وتكلفنا ربنا جل وعلا بها، وهي الأمانة التي تأخرت عنها السماوات السبع والأراضون السبع والجبال، وهي عبودية التكليف بهذا الدين، العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. وثمة عبوديات كثيرة تناقض هذه العبودية، كمن يعبد غير الله، يعبد حجرا أو شجرا أو نبيا أو صالحا، أو يعبد هواه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فهذا حديث جليل يفيد عظيم حق الوالدين على ابنهم وكبير معروفهم عليه، حتى أنه لا يكافئهم في الدنيا إلا أن يجد أحد والديه مملوكا رقيقا فيشتريه بماله وإن كثر فيعتقه. نعم، أحسن الله لكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المدلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. الله أكبر. هذا الأثر الذي رواه الإمام البخاري ها هنا في كتاب الأدب المفرد، وقد رواه عبد الله بن المبارك في كتاب البر والصلة، ورواه البيهقي في شعب الإيمان في مداره على سعيد ابن أبي سعيد ابن أبي بردة، وأبو بردة ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. يقول الإمام البخاري هاهنا: حدثنا آدم يعني ابن ورقاء قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج قال حدثنا سعيد بن أبي بردة وهو من الثقات قال سمعت أبي، وأبوه أبو بردة هو ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، وهو مشهور بكنيته واسمه الحارث ابن أبي موسى الأشعري ابن عبد الله بن قيس. وكان ابن أبي بردة سعيد هذا كان ابن أبي بردة الحارث قاضيا للكوفة. أنه شهد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما شهده، وقد شهد ابن عمر رجلا يطوف بالكعبة من أهل اليمن حاملا أمه وراء ظهره أي على ظهره ويقول: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، يعني أنه حمل أمه على ظهره فصار كالبعير المذلل لها لا يضطرب تحتها ويتحمل ثقلها وحملها إن أذعرت الركاب أي هيجت وأشغلت لا أذعر لأن أمي فوق ظهري. نعم. ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها أي أعطيتها حقها علي؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا، ولا بزفرة واحدة من زفراتها. والزفرة هو تردد النفس، النفس من الصدر خارجه، وجاء نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء من اليمن حاملا أمه على ظهره فوقف على ابن عباس وهو في حلقته في المسجد الحرام وأمه على ظهره، قال: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، هذه أمي جئت بها من موضع كذا وكذا حاملا لها على ظهري حاجا بها بيت الله، أتراني أي أتظنني أديت حقها علي؟ فنظر ابن عباس رضي الله عنهما إليه وأمه على ظهره فقال: لا، أي لم تؤدي حقها عليك، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها أي لما أخرجتك حال المخاض. يقول ابن أبي بردة: فطاف ابن عمر بالبيت أي بالكعبة فأتى المقام مقام إبراهيم فصلى ركعتين، لأنه يشرع عقب الطواف بالبيت طوافا واجبا أو طوافا مستحبا في نسك أو خارج النسك أن يعقب الطواف بصلاة ركعتين استحبابا لا وجوبا، ويستحب أن يقرأ فيهما في الأولى بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتح بسورة قل هو الله أحد. ابن عمر لما طاف بالبيت وأتى المقام فصلى خلفه ركعتين، لأن الله جل وعلا يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: يا ابن أبي موسى، يخاطب أبا بردة الحارث ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما أي ما كان قبلهما من السيئات يعني الصغائر. وهذا الأثر له حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها مجتنبة الكبائر. ولحديث من صلى ركعتين جبت ما قبلها أي من الصغائر لفضيلة هذه الصلاة، فهذا وإن كان موقوفا على عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، لكن له في مثله حكم الرفع، لأنه ليس مثله مما يقال بمحض الرأي. شاهده للباب في باب جزاء الوالدين قول ابن عمر لهذا الرجل اليماني الذي جعل ظهره مركبا لأمه فحج بها على ظهره، وقال: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت، أي الركاب والإبل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. قال ابن عمر أتراني قد جازيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفراتها. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. الله أكبر. هذا أثر جليل عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، رواه هنا الإمام البخاري في أدبه المفرد، ورواه الإمام أحمد. يقول الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح، وهو كاتب الليث، وهو مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في حديثه بعض الأغلاط. قال: حدثني الليث، يعني ابن سعد، وهو فقيه مصر وإمامها، وهو من الثقات الأثبات رحمه الله. قال: حدثني خالد بن يزيد الجمحي عن سعيد بن أبي هلال، وهو أبو العلاء المصري، عن أبي حازم سلمة بن دينار، وكان يلقب بالأعرج، عن أبي مرة مولى عقيل، وأبو مرة اسمه يزيد وهو من الثقات، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، يعني مروان ابن الحكم أمير المدينة، يستخلفه على المدينة نيابة عنه إذا خرج إما إلى الحج والعمرة أو خرج إلى الخليفة في دمشق في بلاد الشام. قال: وكان يكون بذي الحليفة، وذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة، يسمى الآن بأبيار علي، وكان يبعد عن المدينة نحو من 10 أميال، أما في هذا الزمان فاتصل البنيان إليه. فإذا أراد أن يخرج إلى ذي الحليفة وكانت أمه في بيت وهو في آخر، وقف على بابها، باب أمه، قبل أن يغادر حتى إلى مسافة قريبة، فيقول: السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام تحية الإسلام، تحية الملائكة للمؤمنين، فإن آدم لما خلقه الله بعثه إلى الملائكة، قال: فسلم عليهم وانظر بما يحيونك، فهي تحية هذه الأمة وتحية النبي صلى الله عليه وسلم التي علمه إياها الملائكة، وهي تحية المؤمنين بعضهم بعضا، وهي تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فيها 3 دعوات: دعوة من الله بالسلامة، ودعوة من الله بالرحمة، ودعوة من الله بالبركات. فتقول أمه: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول لها متلطفا متحننا داعيا لها: رحمك الله أو ربيتيني صغيرا. فتقول أمه وهي صاحبة الوفاء والمعروف: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وأول بر بر أبو هريرة به بذلك أمه أن كان سببا في دخولها الإسلام، لما كانت تسبه وتسب النبي صلى الله عليه وسلم، فتسبب أبو هريرة إلى رسول الله بأن يدعو لأمه، فرفع النبي يديه وقال اللهم اهد أم أبي هريرة، فأسلمت أمه بأثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أراد أبو هريرة أن يدخل أي من ذي الحليفة من خارج المدينة إليها، مر على أمه وصنع مثله، أي سلم عليها ودعا لها، وهذا من البر بها ومجازاتها على معروفها بالمعروف. جعل الله وإياكم من البارين بآبائنا وأمهاتنا، برا يحق علينا رضوان الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز شبل الأستاذ جامعة المجمع، شكر الله لكم وشكر الله لكم أحبتنا الكرام، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.